بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي شرف أهل القرآن بحمله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال بعض السلف: هذه آية القراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، شبابا كانوا أو كهولا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، إن لله من عباده أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، المقيمين لحروفه وحدوده. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الأربعة فصول التي وضعها في البداية. انتهينا من فصلين من الأربعة، فقد وضع المصنف رحمه الله الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء معا، وقد انتهينا من الكلام عن الإظهار والإدغام. كعادة المصنف بدأ بتعريف الإظهار لغة واصطلاحا، وقال إن الإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب، أما الإدغام فشرح معناه وشرح الآلية التي يحصل بها الإدغام، ثم ذكر فائدة الإدغام. وما فائدة الإدغام؟ تخفيف. فائدة الإدغام التخفيف. وذكر بعد ذلك أسبابه وحصرها في ثلاثة أسباب، هي التماثل والتجانس والتقارب، ثم عرض لشروطه في الكبير وشروطه في الصغير، في الإدغام يعني الكبير والصغير، وذكر بعد ذلك موانعه في الكبير والصغير، موانعه المتفق عليها والمختلف فيها. وبعد ذلك نشرع إن شاء الله اليوم في الكلام على الحكم الثالث أو الفصل الثالث من هذا القسم، وهو الإقلاب. قال: ويقال له القلب، بل والصحيح لا يقال له القلب، بل هو القلب وليس الإقلاب. تفضل. وأما الإقلاب ويقال له القلب، فمعناه لغة التحويل، وعرفا جعل الحرف حرفا آخر، أو يقال جعل حرف مكان آخر. وقد اشتهر أنه الحكم المعروف من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، وهو إبدالهما عند ملاقتهما الباء ميما خالصة تعويضا صحيحا، لا يبقى للنون والتنوين أثرا. وقد يطلق على لا يبقي للنون والتنوين أثرا. وقد يطلق على بعض أحكام تسهيل الهمز كما سيأتي. قال: إن احنا لو قلنا لا يبقي للنون والتنوين أثرا، هذا أو لا يبقى للنون والتنوين أثر. يعني يا إما أقول لا يبقى للنون والتنوين أثر فتصبح أثر فاعل، أو لا يبقي هذا الأمر اللي هو القلب يعني والتعويض، لا يبقي هذا التعويض للنون والتنوين أثرا. فيعني إذا قلت لا يبقى أثر، وإذا قلت لا يبقي أثرا. وهو المعروف عند يعني حتى المبتدئين من القراء أن النون الساكنة والتنوين إذا لقي أحدهما الباء، إذا لقي حرف الباء، فإن هذه النون تقلب ميما كما قال مع إخفائها، كما قال الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وكما قال الجزري في مقدمته: والقلب عند الباء بغنة كذا، والقلب عند الباء بغنة. فإذا النون والتنوين إذا لقيت الباء تقلب ميما. وهنا ننبه إلى أن النون لا يبقى لها أثر لأن البعض يحرص جدا أنه يأتي بصوت النون ولا صوت للنون مطلقا، حتى الغنة ليست غنة النون، الغنة غنة الميم، لأن أصبحت ميم منقلبة عن النون، فأصبح الصوت صوت ميم وليس صوت نون اطلاقا. ينبغي اللي يحرص كده أنه لا ليست نونا إنما هي ميم. ينبغي فلذلك تقلب النون أو التنوين ميما وتخفى هذه الميم. ولماذا عدلوا إلى القلب؟ لأن الباء تخرج من شفتين، والنون فيها غنة والميم فيها غنة، فعدلوا إلى قلب النون إلى الميم حتى يسهل أكثر، حتى يسهل أكثر. فلأن النون مؤاخية للميم مؤاخية للباء، مخرجهما واحد، فأسهل أنك تقرأ يعني النون تقلبها إلى ميم من أنك تتكلف النون من داخل الفم ثم بعد ذلك تخرج إلى الباء. يعني أنت حتى لو بتتكلم باللهجة العامية، لو بنتكلم عامي، يعني لو أنت عمي متفاصح شوية تقول له ما كان ينبغي لك، ما بتقولش ما كان ينبغي لك، صح؟ ما تقولش ما كان ينبغي، حتى تجد فيها تكلف. ما كان ينبغي أنك تعمل هذا، ينبغي، خدت بالك؟ ها؟ مثلا نقول أحمد بن حنبل، يعني رحمه الله، ما يعني تجد فيها حتى تكلف، أحمد بن حنبل، ابن حنبل، لكن أما بتقول يعني في العادة تقول أحمد بن حنبل، صح؟ فتجد أنها قلبت يعني بالسليقة، قلبت إلى الميم. فلكن اللي يزيد عندنا في التجويد أن هذه الميم لا تظهر، أن هذه الميم لا تظهر. أنا أقول ابن حنبل، لا نخفيها، لو أننا سنجود فنقول أنبورك. مثلا كرام بررة، كرام بررة. طبعا يأتي قضية الفرجة، وما الفرجة هذا ليس المحل محلها في هذا المختصر. إذن هذا هو الحكم الثالث. وقد يطلق القلب على بعض أحكام التسهيل في الهمز، يعني هذا القلب المشهور أنه قلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا لقيت الباء، هذا المشهور. وقد يأتي في تحويل بعض صور الهمز. الحكم الرابع والأخير من هذا القسم. وأما الإخفاء فمعناه لغة الكتم والستر، واصطلاحا النطق بحرف ساكن عال أي خال عن التشديد على حالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة، أو يقال هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام. قال الإمام الملجزدي رحمه الله: وحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء نصف المكمل، فلا يسمع إلا صوت مركب على الخيشوم. طيب، قال: وأما الإخفاء كما هو واضح من الكلمة فمعناه لغة الكتم والستر، وهذا معنى واضح. واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار أي خال من التشديد على حالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة. طيب، إذن أنت تنطق الحرف ساكنا غير مشدد بحالة بين الإظهار والإدغام. ما معنى حالة بين الإظهار والإدغام؟ أنه هو كما سيأتي قال أنه لم تبعد هذه الحروف التي تخفى عند النون الساكنة أو التنوين بعد ماذا؟ بعد حروف الحلق اللي هي الإظهار، ولم تقرب قرب حروف الإدغام، يعني ليست قريبة كحروف الإدغام وليست بعيدة كحروف الإظهار، فلذلك نطقت بحالة متوسطة. وهم يقولون الإخفاء عند الحروف، الإخفاء عند حرف كذا، لكن إذا قالوا إدغام تدغم فيه، لأن كما قلنا الإدغام هو الإدخال، تدخل حرف في حرف، فلذلك يقولون تخفي عند وتدغم فيه. فالإخفاء أن تنطق بالنون الساكنة أو بالتنوين على حالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة. وهنا يعني البعض في أداء الإخفاء في البعض يعتبر أن هذه غنة مجردة كما هو واضح من كلام المصنف، فلا يسمع إلا صوت مركب على الخشوم. وكثير من أهل الأداء يرون أنك حين بما أننا نقول إن الإخفاء يكون عند حرف كذا فتقرب اللسان من هذا الموضع، يعني لما أقول مثلا منكم غير أما أقول من قبل أو من صد ولا من صبر، فأنت تقارب الحرف المخفى من الحرف الإيه الذي تخفي عنده اللي هو الصاد مثلا أو مثلا من قبل وهكذا. فمن تاب أنفسكم، طبعا احنا لم نذكر في الإظهار وغيره، طبعا بالنسبة للإظهار تكون في كلمة وفي كلمتين، مثلا أنهار ومنها وكذا، هذه في كلمة واحدة. ينأون نفس الشيء، من هاد مثلا، هذه مثال للإيه للكلمتين من آمن. والإقلاب كذلك أو القلب يكون في كلمة وفي كلمتين، ينبغي أو من بعد، وطبعا التنوين بيكون في كلمتين أكيد. الإخفاء كذلك قد يكون في كلمة واحدة، زي أنفسكم مثلا أو منكم، وقد يكون في كلمتين، مثل مثلا فمن تاب أول من صبر، وطبعا التنوين كما قلنا. أما الإدغام فلا يكون إلا في كلمتين، فلا يكون إلا في كلمتين. أما إذا اجتمع حرف الإدغام أو الحرف المدغم والمدغم فيه، يعني وجد الحرفين النون الساكنة أو التنوين، لا النون الساكنة مع حروف الإدغام في نفس الكلمة، فإننا نظهره ولا ندغم، لا كما قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، دنيا وصنوان وقنوان وبنيان، الكلمات هذه أتت فيها النون الساكنة وبعدها ياء وواو من حروف الإدغام، لكننا لا ندغم في كلمة واحدة، يكون الإدغام في كلمة. قد يصح هذا في اللغة لكنه لا يصح في القرآن. طيب بالنسبة للإخفاء كما ذكرنا أن البعض يرى، هو قال هنا في القسم الثاني أو يقال هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام، هذا نفس اللفاء. قال ابن الجزري وحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء نصف المكمل، فلا يسمع إلا صوت مركب على الخيشوم. احنا طبعا عندنا النون والتنوين لها نصف من الفم ونصف من الايه من الخيشوم. قال يبطل النصف المكمل اللي هو منين؟ من الفم. لا الفم هو اللي يبطله، هيبطل الجزء الفمي ويخرج فقط الصوت الخيشومي، يخرج الصوت الخيشومي للنون. طبعا النون والميم يعني لها نصف تعتمد على الفم، أن ملامسة طرف اللسان لغار الحنك الأعلى، هذا بالنسبة للمخرج الفمي. أما إذا كتمت الخيشوم أيضا ما يطلع صوت الإيه النون ولا الميم، فلا بد من الإيه النصفين. في حالة الإخفاء النصف اللي في الفم خلاص يلغى. وهم قالوا حتى الذين لا يرون أنك تقرب اللسان من الحرف الذي بعده، قالوا على أي حال لابد من مجافات طرف اللسان عن أن يلامس شيء في الفم، لأنه لو لامس مثلا اللثة أو غار الحنك الأعلى فإنه في هذه الحال ستخرج النون مظهرة. في البعض يقول فمن تاب هذا موجود خاصة في بلاد شرق آسيا أكثرها يقرؤون الإخفاء هكذا. فمن منكم أنفسكم، فهذا لا يقال أنه إخفاء، هذا إظهار بغنة، هذا إظهار بغنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لابد أن يجافى اللسان عن أن يلامس اللثة أو غار الحنك الأعلى. واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإضغام عدل على الإخفاء، وهو يشاركه في إسكان المتحرك دون القلب. وقال صاحب المصباح والأهوازي فيه تشديد يسير، والتحقيق الأول لعدم الامتزاج، ولهذا يقال أضغم هذا في هذا وأخفي عنده، انتهى. وقد يستعمل الإخفاء أيضا بمعنى إخفاء الحركة، وهو نقصان تمطيطها، وهو الاختلاس الآتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء. احنا قلنا أن حروف الإخفاء يعني متوسطة بين حروف الإدغام وبين حروف الإظهار، لا هي ببعد حروف الإظهار ولا هي بقرب حروف الإيه؟ الإدغام، فعدل إلى الإخفاء. وهو يشاركه في إسكان المتحرك، يشاركه في إسكان المتحرك، يعني أنه لابد أن الحرف يكون اللي قبله ساكن، اللي هي النون الساكنة أو التنوين. وقال صاحب الأهوازي، صاحب المصباح والأهوازي فيه تشديد يسير. صاحب المصباح اللي هو أبو الكرم الشهرزوري هذا من أصحاب الكتب المعتمدة في النشر، والأهوازي من أئمة القراءات، وله كتاب أيضا من كتب التي اعتمدها ابن الجزري في النشر. قال فيه تشديد يسير، قال إن الإخفاء فيه تشديد يسير. هل تجدون لما نخفي فيه تشديد من قبل أو منكم أو نحوها؟ ها؟ فمن تاب، يعني الأظهر أنه ليس فيه تشديد. والتحقيق الأول لعدم الامتزاج أنه ليس فيه تشديد، ولهذا يقال أدغم هذا في هذا وأخفي، أدغم هذا في هذا وأخفي عنده. أخفي عنده ولم يقل أخفي فيه، يعني ما يخفى فيه، وبالتالي ما يحصل الإيه؟ التشديد. وقد يستعمل الإخفاء أيضا، هذا المعنى المشهور للإخفاء، الإخفاء. هناك أيضا إخفاء الميم الساكنة عند الباء، هذا من الإخفاء أيضا. وقال وقد يستعمل الإخفاء أيضا بمعنى إخفاء الحركة، وهو نقصان تمطيطها، وهو الاختلاس الآتي بيانه. أحيانا كما قال الشاطبي مثلا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا. بالإخفاء الذي قصده الشاطبي هنا هو الاختلاس، هو الاختلاس، ليس الإخفاء المعروف. فالإخفاء يعني اللي هو اختلاس الحركة والإسراع بها، يعني مثلا ونحن نسبح هكذا، أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي مثلا، أو مثلا إن الله نعم ما يعظكم به، هذا نوع من أنواع الإخفاء. وإن كان شاع عند، يعني هذا كان اصطلاحا عند المتقدمين يستخدمون الإخفاء مكان الاختلاس، والذي استقر عليه العمل عند المتأخرين هو استخدام كلمة الاختلاس بدلا من الإخفاء في هذا النوع. يعني فرقوا بين إخفاء النون الساكنة والتنوين، وكذلك إخفاء الميم عند الباء، هذا أطلقوا عليه الإخفاء، وهذا أيضا موجود عند المتقدمين. أما الاختلاس فلم يعد يعني يستعمل إلا في شروح الشاطبية وغير ذلك، يعني إذا كانوا يشرحون قصيدا أو كذا من كتب القراءات يعلقون، لكن صار استخدام مصطلح الاختلاس هو الأكثر، وهو موجود أيضا كذلك عند المتقدمين، لكن لم يكن استقرارا تاما كما هو الحال عند المتأخرين. وكذلك مثلا مصطلح السكت، مثلا مصطلح السكت هذا عند المتقدمين أحيانا يطلق على الوقف، يقول يسكت، ولذلك البعض توهم أنه في بعض القراء أو بعض أهل الأداء له مذهب أنه يسكت على رؤوس الآية وجعل هذا مذهبا، هذا غير صحيح، لأنه المتقدمون كانوا أحيانا يستخدمون السكت ويقصدون الإيه؟ الوقف والقطع، يقولون يقطع على كذا ولا يقصد أنه يقطع، إحنا عند اصطلاح المتأخرين القطع أن تترك القراءة وترك القراءة رأسا يتنصرف لشيء آخر. في المتقدمين قد يقول والتمام عند كذا أو القطع عند كذا، فلا بد أن تدرك الأمور هذه حتى لا تقول إنه الإمام فلان ألزم بأنك تقطع قراءتك عند المكان فلان، ما ألزم، هو القطع عنده هو الوقف نفسه والسكت عنده الوقف. فلذلك لا، لم تستقر هذه المصطلحات إلا يعني يمكن من بعد ابن الجزري أو من عند ابن الجزري ونازل، استقرت كثير من هذه المصطلحات وبعضها كان يستعمل مكان الآخر كالتقارب التجانس أيضا، فكان بعض يعني التجانس كان قليل، استخدام كلمة التجانس كان قليلا، كان الأكثر يستعملون إيه؟ تقارب. ولذلك احنا كما قلنا أمس الشاطبي قال إيش؟ وإن كلمة حرفان فيها تقارب، ولو فحصت الكلمات مع الحروف اللي تدغم فيها تجد بعضها متقارب وبعضها متجانس، فوضعها كلها في تحت بند الايه التقارب. فإدراك المصطلحات هذه مهم. مرة كنا نشرح مخارج الحروف وقلنا ان والضاد من حافته إذ والي لا أضراس من أيسر أو يمنى، وقلنا ان الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يحذيها من الأضراس العليا احدى الحافتين او من اليسرى اسهل او من يعني. فأحد الطلاب جلس ساكت وبعدين راح البيت يتدرب، فقال جاتني يوم قال يا شيخ هذا مستحيل ان الضاد تخرج من حافة اللسان. قلت له لماذا؟ قال اصلا حافة اللسان عمرها ما تيجي عند الاضراس. قلت له طيب فين حافة اللسان؟ طيب عشان نعرف حافتك غير حافة الناس. فقال هذه الحافة. قلت له يعني إن كان من جهة اللغة قد يصلح، لكن من جهة الاصطلاح لا، الاصطلاح هذه ليست الحافة، إن هذه لا يمكن أن تأتي عند الأضراس صحيح إلا أن تلوي اللسان أو تقطعه، فلا يمكن فعلا أن تأتي الطرف هذا المدبب اللي هو الأمامي من اللسان، لا يمكن أن يأتي عند الإيه الأضراس. زي واحد برضو كان يقرأ كده زي الشيخ حامد يقرأ لأن الدرس وبعدين، بس مش الشيخ حامد طبعا، فقال فلا يسمع إلا على صوت مركب على الخيشوم أه. وكان الكتاب فيه متن وفيه حاشية، فكان اللي يكتب الحاشية هذا يسمى إيه؟ محشي. فهو كان يقرأ كده في الحاشية ويكتب ألف هاء محشي، وكان كل ما يقرأ شوية آه محشي آه محشي آه. فطبعا هذه العلامة معروفة طبعا عند طلبة العلم، الألف والهاء إذا نقل نصا عن أي إمام أو أي كتاب أو أي مصنف أو مصنف رمز بالألف والهاء يعني انتهى. والمحشي من يكتب حاشية أي كتاب. طيب بذلك انتهت الفصول الأربعة الأولى من أصل كم؟ 37 أصلا. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالصلة وقد اختصر فيها جدا، ولكن نفصل فيها شيئا ما. تفضل. والصلة لغة الزيادة، وعرفا عبارة عن النطق بهاء الضمير المكنى بها عن المكنى بها عن المفرد الغائب، موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضمها بواو ويوصل كسرها بياء أو بميم الجمع كذلك. طيب الصلة هو قال لغة الزيادة، وعرفا عبارة عن النطق بهاء الضمير المكنى بها عن المفرد الغائب، موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضمها بواو ويوصل كسرها بياء أو بميم الجمع كذلك. يعني هو لما ذكر الهاء قال ميم الجمع تأخذ نفس الايه الأحكام، بس ميم الجمع لا توصل إلا بواو بس. طيب أولا هاء الضمير الهاء اللي يكنى بها عن الايه المفرد الغائب، يكنى بها عن المفرد الغائب، هذه اللي في عرف القراء تسمى هاء الضمير. فهاء الضمير توصل بواو أو بياء ولا توصل بألف، صح؟ لأن إذا وصلت بألف صارت للمؤنث، لم تصر للإيه؟ للمفرد الغائب اللي هو المذكر، وإنما هذا المقصود المفرد الغائب مذكر، لأن هاء المقصود بها الإناث توصل بألف على طول، موجودة الألف فلا تحتاج إلى صلة. طيب، هذه لها شروط، هذه الصلة لها شروط. الشرط أن تقع بين متحركين، شرط هاء الضمير لكي توصل بواو أو بياء أن تقع بين إيه؟ متحركين. مثلا له ملك السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، خلاص. طيب، بيده ملكوت كل شيء يؤديه إليك، هذا طبعا فيها خلاف لكن على قراءتنا فيها صلة، يؤديه إليك نؤتيه منها. طيب، إذن لابد أن تقع هاء الضمير لكي توصل ها بإيه؟ بين متحركين. فإن وقعت، احنا جبنا أمثلة بين متحركين، إن وقعت بين ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن أو ساكنين لا توصل، يعني هم عندنا أربع حالات، يا إما بين متحركين أو ساكنين أو بين ساكن ومتحرك ومتحرك وساكن، في كل الحالات لا توصل إلا ها إذا وقعت بين متحركين. طيب، مثال لهاء الضمير إذا وقعت بين ساكنين، أنا جبت الأمثلة اللي فاتت، هاتوا أنتوا الأمثلة الآن. فيه القرآن. نعم، فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن، أحسنت، بس أرفع الصوت، فيه القرآن، هنا الياء ساكنة وبعدها اللام التعريف ساكنة، فهذه محاطة من الجهتين، ما في مجال أبدا. طيب، أو فانفجرت منه اثنتا، منه اثنتا، طبعا النون ساكنة والثاء ساكنة لأن ألف الوصلة هذه غير معتد بها. طيب، هذه بين ساكنين. طيب، بين ساكن ومتحرك ها يؤدي، لا احنا يؤدي لك الاثنين متحركين، انت بتقولها على قراءة من يقرأ قراءة اخرى. فيه هدى مثلا، هذا ساكن واللي بعده ايه متحرك، ارسله معنا ارسله معنا، انا ساكن ثم متحرك. طيب، متحرك فساكن، لو جبت بعدها اي كلمه فيها آل التعريف يبقى جبت ساكن على طول، له الملك وله الحمد، مش كده؟ طيب، هذه لا توصل. إذن لابد أن توصل تقع بين متحرك. هناك من الأئمة، من وصلها في حالة إذا وقعت بين ساكن فمتحرك، لكن خد بالك إذا وقعت بين ساكنين هذه قولا واحدا ما في حد من الأئمة يصلها، وإذا وقع بعدها ساكن أيضا ما في حد من الأئمة يصلها، لكن إذا وقعت بين ساكن فمتحرك فإن الإمام ابن كثير المكي رحمه الله يصلها، اللي هي في قوله تعالى، اللي هي مثالها فيه هدى أرسله معنا اجتباه وهداه إلى، مش كده؟ فهذه كلها يصلها ابن كثير، وقال ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة. خد بالك، واحد يقول طيب ما قبله التحريك، طب ما يمكن بعده تسكين، لا، ما هو الشطر الأول يجيب لنا برضه، قل ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، يعني إذا كان قبل ساكن يعني الهاء هي اللي قبل الساكن، يعني الهاء بعدها إيه ساكن، فخلاص إذا كان بعدها ساكن خلاص قولا واحدا ما في أحد يصلها أبدا. وما قبله التحريك وبعده تحريك. ليه ناخد منين بعده تحريك؟ لانه قال لم يصل هام مضمر قبل ساكن، يبقى اذا خلاص لابد ان يكون من الجهتين محركه. وما قبله التحريك للكل والصله، وما قبله التسكين بس بعده تحريك برضه من الشطر الاول لابن كثير. اذا ابن كثير انفرد من الائمه العشر، بين الائمه العشره، بصله هاء الضمير اذا سبقت بساكن، اذا سبقت بساكن وطبعا بعدها متحرك. ووافقه حفص في قوله تعالى فيه مهانة، فيه مهانة. طيب إذا وقعت الهاء بين متحركين، الأصل بالنسبة للقراء كلهم الأصل، خلينا من الفروع والتفاصيل وأرجه ويؤده ونؤته والحاجات اللي فيها خلاف، الأصل للقراء جميعا إذا وقعت بين متحركين أن يصلوها. خدت بالك؟ يعني له ملك السماوات والأرض، ما في قارئ يقول له ملك السماوات ولا له ملك السماوات بدون صلة، كله إلا بعض كلمات اختلفوا فيها اللي هي يؤده مثل، يعني قد ننسى بعضها، يؤده ونصله ونؤته ونوله وأرجه ويأته في طه، يأتي ويرضى وأرجه ويره في الزلزال، الاثنين الموضعين. فهذه المواضع اختلف فيها القراء، لكن الباقي لا نقيس عليه، ألقه برضو الباقي لا نقول أيوة لا خلاص مدام شعبة بيسكن هنا، لا هذه لا، هي مواضع محددة بالنص وبالرواية منصوص عليها، ما الكلمات الأخرى ليس تمشي على القاعدة العامة. وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التحريك للكل والصلة يعني كل القراء. لكن انفراد ابن كثير رحمه الله بإيش؟ بأنه حتى التي قبلها ساكن يصلها. طيب متى يصل بهاء ومتى يصل متى ما يصل بياء ومتى يصل بواو؟ يصل بهاء بياء إذا كان قبلها كسر أو ياء، إذا كان قبلها كسر أو ياء. طبعا الياء لابن كثير بس، ليه؟ لأن احنا قلنا الياء هتبقى حرف سكون، فالسكون هذا ليس فيه صلة للقراء الآخرين، لكن مثلا ابن كثير فيه هدى مش كده، لغيره به إلا مثلا، أو حد يأتينا بمثال، ها كسر يكون قبلها كسر، لا مش عايزين يا كسر، كسر شكلكم صايمين، ها قبل الهاء كسر، ها ماشي يؤديه إليك، احنا كان ودنا حاجة من غير المختلف في نؤته منها بنفس الشيء. طيب ألقه إليهم برضو على اللي بيصلوها، وأرجيه برضو للي بيصلوها لغير بعضها حفص يخالف فيها. طيب في عندنا الأصل ما قبلها مكسور، هي بتكسر الهاء، يعني الهاء تكسر والصلة تبقى ياء. أما إذا كان قبلها غير ذلك قبلها مثلا فتحة، قبلها ضمة، إحنا مش هنقول الواو ولا الألف لأن الواو والألف هذه تبع ابن كثير، فإنها توصل بإيه؟ بواو. وإذا كان ابن كثير الألف والواو برضو توصل بواو، اجتباه وهذا. وإذا كان قبلها سكون برضو بالنسبة لابن كثير سكون غير الياء فإنها توصل بواو. فشربوا منه إلا، منه إلا هداه اصطفاه، نعم. طيب طيب عندنا فيه بعض الكلمات، يعني بما طبعا قبل ما نأتي لبعض الكلمات، الصلة إذا وصلناها بياء أو بواو فإنها تأخذ حكم المد المنفصل، فإنها تأخذ حرف حكم المد الايه المنفصل. فإذا كان بعدها غير الهمز، ها تأخذ حكم المد الطبيعي، يعني إذا كان بعدها غير الهمز تأخذ حكم المد الطبيعي، تلحق بالمد الطبيعي، وإذا كان بعدها همز تلحق بالمد الايه المنفصل. فإذا كان مذهب القارئ انه يقصر المنفصل فإنه يقصر الصلة، وإذا كان يعني المد يمدها، وإذا كان بالإشباع يشبعها. طيب إذن عندنا الصلة، احنا قلنا متى توصل ها هاء الضمير بالواو والياء، مش كده؟ وإذا أتى بعدها، إذا أتى بعدها غير الهمز فإنها تأخذ حكم المد الايه الطبيعي، وإذا جاء الهمز تأخذ حكم المد المنفصل. شيخ أبو ميم الجمع مش كده خطأ الجميع دي؟ لا لسه جاي ميم الجمع. بالنسبة لبعض المواضع يعني باعتبار ان احنا كلنا نقرأ حفص، وقد يكون بعض عنده قراءات اخرى، في بعض المواضع خرج حفص عن هذا، عن هذه الاصول اللي هي مضطردة عند اكثر القراء وليس كل القراء، اللي هي يرضه لكم. الاصل ان يقول ايه يرضه لكم، مش كده؟ والقه فالقه اليهم. الاصل عندنا قاف مكسورة وإليهم مكسورة متحركين، الأصل أن يقول فألقه إليهم، حتى جاي بعدها همزة فيمدها، لكنه إيه قصر سكن هنا، سكن وفي يرضه إيش قصر، يرضه قصر. نعم. بالنسبة يتقه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، سكن القاف. وبما أنه سكن القاف يعني في البعض يعدها هذه من المستثنات، هي مستثنى ليس من جهة عدم صلة الهاء، وإنما من جهة أن الأصل في القاف هذا أن تكسر، الأصل في القاف أن تكسر، لكنه سكنها حفص يعني انفرد بتسكين هذه القاف، وبالتالي مدام أصبحت القاف ساكنة أصبح الهاء لا توصل. طيب إحنا عندنا الخلاف في هاء الضمير يدور بين ثلاثة أمور، الخلاف في هاء الضمير يدور بين ثلاثة أمور، ما هي؟ الإسكان والقصر والإشباع اللي هو الصلة. يعني إيه؟ الإسكان زي ما حفص بيقرأ فألقه إليه، صح؟ فهو هنا سكن. طيب لما يقرأ قارئ أو حفص برضو في ويتقه فأولئك، ماذا فعل الآن؟ قصر. هذا يسمى إيه؟ القصر. ويقال له أيضا في هذا الباب يقال له الاختلاس، يقال له الاختلاس، يعني أتيت بكسرة، ليس المقصود هنا أنك كسرة نص كسرة لا، ولا تلت كسرة لا، أنت أتيت بكسرة لكن لم تشبع هذه الكسرة حتى تتولد إيه ياء، قلت إيه واتقه فأولئك، قلتش يتقه فأولئك. والثالث الإشباع في هذا الباب لا يقصد به، لا يقصد به إشباع المد أنك تأتي بمد مشبع ست حركات، لا، الإشباع هنا يقصد به في هذا الباب الصلة، صلة الضهاء الضمير بواو أو بياء، يتولد منها حرف المد، بغض النظر عن أنك بعدها هتخليها حركتين أو أربعة أو ستة. فطبعا إذا كان غير حرف المد فستأتي بها حركتين لكل القراء الذين يصلونها. إذن فالخلاف في هاء الضمير دائر بين ثلاثة أمور، الإسكان والقصر أي الاختلاس، اختلاس حركتها، والإشباع أي الإشباع لا يقصد به هنا ست حركات أو ثلاث ألفات، وإنما يقصد به أن تمكن حرف المد سواء حركتين أو ألف أو ألفين أو ثلاثة ألفات على حسب الحرف الآتي بعدها. المشهور في الصلة أن يقال في هاء الضمير، لكن أيضا ميم الجمع توصل، ميم الجمع توصل في قراءة من يصلها، في قراءة من يصلها بواو لفظية، وميم الجمع لا توصل إلا بالواو فقط، لا توصل بإيه؟ بياء ولا بألف. نعم أمثلة جاية زي الرز، عارف الرز كيف بيكون كتير زي الرز جاية. فها ميم الجمع توصل بشرط واحد فقط، أن يقع بعدها متحرك، أن يقع بعدها إيه؟ متحرك، يعني ومما رزقناهم ينفقون. ما عندنا اشتراط في اللي قبل بالنسبة للقراء الذين يصلونها. بالنسبة للعشرة عندنا ابن كثير قالون وأبو جعفر قولا واحدا، عندنا ابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا، وقالون قولا، يعني له رواية بصلة الميم وله رواية بإسكان الإيه؟ الميم. مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فتصلها بواو إذا وقع بعدها إيش؟ متحرك. إذن توصل بواو إذا جاء بعدها إيه؟ متحرك. وابن كثير طبعا مذهبه وأبو جعفر مذهبهم قصر في المنفصل، فهي على أي حال توصل بواو مادية وخلاص. بالنسبة لقالون له القصر والتوسط، فإذا جاء بعدها همزة، إذا جاءت بعدها همزة فإن كان على رواية القصر المنفصل يقصر أنذرتهم أم لم تنذرهم، وإن كان على رواية المد له أيضا تقول أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالشاهد أنها توصل بواو، بواو إذا جاء بعدها متحرك للذين لهم مذهب في صلتها. أما بالنسبة لورش فلم يصلها إلا إذا جاء بعدها همز، فلم يصل ميم الجمع إلا إذا جاء بعدها همز فقط، غير ذلك لا. ومما رزقناهم ينفقون لا، ليس له فيها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ليس له فيها صلة. لكن مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، في هذه الحال إذا جاء بعدها همزة يصلهم، وهو على مذهبه تأتي مشبع، يأتي المد مشبعا. فإذا ورش مذهبه أن يصل ميم الجمع إذا جاء بعدها إيه؟ همز فقط. طبعا تنبيه هام جدا وهو معروف، لكن يحتاج أن نذكر به أنك إذا فهمت 60 أو 70% ولم تذاكر ولم تراجع الدروس في البيت فإن كل هذا يتبخر، أنه بالذات الذي لم يقرأ يعني القراءات السبعة أو العشر، لا يقرأ القراءات السبعة هذه يعني أو العشر، هذه تعتبر تذكير له بأشياء يعرفها هو، بس بعضها قد لا يتقن تقسيمه النظري أو كذا. لكن من لم يقرأ أو يعرف المعلومات نظريا لكن لم يتمرس بالقراءة والإقراء فهذه كلها تتبخر، وحياة العلم كما قالوا مدارسته، فبدون مذاكرة ما يتحقق لطالب العلم شيء. أنا أعرف واحد يقول أنا حضرت اللغة العربية عند 20 شيخا أو أستاذا، فأنا تزاملت أنا وهو في يعني عند أستاذ من أساتذة اللغة العربية ندرس معا، فقلت له يعني بعد ما توثقت العلاقة يعني أصبح يعني الكلفة زالت إلى حد كبير، قلت له على فكرة أنت لو درست عند 50 شيخ اللغة العربية اللي تقول درست عند 20 كملت كمان 30 ما في فائدة. فقال لي لماذا؟ قلت له أنا أولا أنت لا بتحضر الدرس الجديد ولا بتذكر الدرس القديم، يعني أنت بتعتمد فقط على حضور الدرس مع الشيخ، فهو في بركة بس فائدة لا. فلا بد أن يعني تحضر، وإذا يعني ضاق عليك الوقت فلا أقل من أن تراجع الدرس. وكل فترة تراجع الدروس، يعني حتى درس واحد مراجعته سهل، كل فترة تراجع الدروس، حتى لو أنك انتهت الدورة وبعد شهرين ثلاثة أربعة تراجعها حتى يعني تثبت المعلومات، لأن العلم يعني يأتي بكثرة السقي، يعني صح صار بدأ ينبت كده، ها هذا يعني ينبت، هذا صار طالب علم الآن، طالب علم لسه قد طويلب في الأول وبعدين بعد شوية بقى صار طالب، وبعدين تركته بلا سقي. السقي هذا قسمان، الدراسة عند المشايخ والإيه والمراجعة، فتجد بعد كده جف وخلاص يعني تساقطت الأوراق، فلا بد من تعاهده دائما بالسقي والري حتى تترعرع الشجرة، فإذا ترعرعت وصارت شجرة كبيرة الأمر أخف يعني خلاص، يعني حتى يعني هو يحتاج الآن يدرس، فالتدريس هذا نفسه يحيي عنده العلم، يعني حضور الدروس نفسه فيه بركة عظيمة وفيه خير وفيه إن شاء الله بقدر النية يحصل لك الأجر إن شاء الله، لكن يبقى المدارسة والمذاكرة، هذا شيء في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أنا أعرف بعض طلبة العلم يمكن يكون درس على شيخين ثلاثة مثلا في القراءات أو في غيرها، وما شاء الله تجد يعني إذا عددت مشايخه لا تجدهم كثيرا، وفي بعض طلبة العلم بالذات الآن بعد تيسر سهل الاتصال، ويعني ممكن راح حتى سافر بلاد وقطع وهاد ونجاد وراح وذهب وكذا ومعه 250 إجازة، خدت بالك، لكنه يعني تلاقيه في الأخير فاضي ما عنده شيء، لأنه هو كل اللي وجه اهتمامه إليه أنه يأخذ من هذا إجازة وببعض القرآن وقرأ، هذا ما في أشكال، الأصل ما في أشكال، بس إذا كنت أتقنت على شيخ وتتلمذت التتلمذ الصحيح وجلست عنده فترة ويعني صار مدارسة وسؤال وجواب وبعد كده تذاكر، فهذا كله مما يقوي علمية الطالب، أما فقط أن أنا أذهب يمين ويسار وجمع أيوة ده أنا والله قرأت على فلان في الشام وقرأت على فلان في اليمن وفي العراق وذهبت إلى وفي شيخ ما أحد يعرفه في جنوب إفريقيا ورابع في موزمبيق وسادس في فنزويلا، طيب وش الفائدة؟ وبعدين يعني هذا إن كان عندهم علم ليس عند غيرهم فهنيئا لك، ولكن المدارسة هي أهم شيء بالنسبة لطالب العلم، وهذا لا ينفي ولا يقلل من أهمية لقيا المشايخ والتلقي عنهم، لكن هذا قسم، فلا تهمل القسم الثاني بالكلية فتكون فقط حصلت شرف الذهاب إلى المشايخ ولقياهم، وكذلك حضور المجلس نفسه، في بعضهم حتى يعني يذهب للشيخ مستعجل، يا شيخ أنا أصلا عندي مش عارف سفر وأنا جاي يومين وعايز أختم، تختم يعني كيف يومين يعني ده اليوم 24 ساعة فيه أكل وشرب ونوم وفي، فطبعا هذا يعني ليس يعني هو التلقي الصحيح، ولا هكذا تورد الإبل ولا هكذا يطلب العلم. طيب في حد له سؤال في باب الصلة؟ طبعا احنا نلخص سريعا أن الخلاف في هذا الباب هو بين السكون إسكان سواء بالنسبة للميم أو بالنسبة وكذلك القصر اللي هو يعبر عنه أحيانا بالاختلاس، والإشباع الذي هو المد وليس الإشباع اللي هو يعني مجرد المد حركتين، إن زاد أربعة أو ستة هذا شيء آخر تفصيل، وقلنا إن الأصل بالنسبة للقراء العشرة إذا يعني جاءت الهاء بين متحركين أن توصل، والميم سيأتي تفصيلها، وإذا وقعت بين ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن أو بين ساكنين ألا توصل، لكن ابن كثير المكي القارئ، وطبعا هو يختلف عن ابن كثير أبي الفداء، ها أبي الفداء في القرن الإيش الثامن، ها في القرن الثامن ومعاصر لابن الجزري قبله بقليل، وهو تلميذ ابن تيمية رحمه الله، فهو في القرن الثامن، أما ابن كثير المكي فمعدود من التابعين، أبو معبد عبد الله بن كثير المكي ومعدود في التابعين. فابن كثير المكي القارئ رحمه الله انفرد بصلة الهاء إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، بين ساكن ومتحرك. وبعض القراء عندهم بعض الخلافات في بعض الألفاظ كيؤده ونؤته وغيرها من الألفاظ التي حصل فيها خلاف. بالنسبة للهاء توصل بياء إذا كان قبلها كسرة، إذا كان قبلها غير الكسرة وصلت بإيه؟ بواو. وإذا كان بعدها غير الهمز فإنها توصل بواو أو بياء مقصورة، يعني كالمد الطبيعي. وإذا كان بعدها همز فعلى حسب مذهب القارئ في ذلك. بالنسبة لميم الجمع فالورش ابن كثير وأبو جعفر يصلانها إذا كان بعدها متحرك قولا واحدا، أما أبو قالون فإنه يصلها في أحد القولين عنه، أحد إحدى الروايتين عنه. وأما ورش فلا يصلها إلا إذا جاء بعدها إذا جاء بعدها همز، وعلى مذهبه يمدها مدا مشبعا. أما إذا جاء بعد الميم ساكن فلا أحد يصلها، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. يعني لما تقول مثلا كتب عليكم القتال، عليكم القتال، هنا الميم جاء بعدها ساكن لام التعريف ساكنة، فهي لجميع القراء ها بدون وصل، لا توصل بإيه؟ بواو، وإنما تضم للجميع أيضا، تضم لجميع القراء ولكن دون صلة. ولكن طبعا إذا كان جاء إذا كانت هم يعني الهاء والميم ففيها تفصيل بين القراء في إذا جاء بعدها ساكن هل تضم الهاء والميم أم تضم الهاء أم تكسر الهاء وتضم الميم أم تكسران معا، يعني إما تضمان معا أو تكسران معا أو تكسر الهاء وتضم الميم، على تفصيل بين ذلك في ذلك بين القراء العشرة. جاء بعد ذلك لباب المد والتوسط والقصر. المد والتوسط والقصر. المد لغة الزيادة، ومنه يمددكم ربكم أي يزدكم، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حروف اللين فقط، فالمراد به هنا طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي الذي لا تتقوم ذواتها بدونه. طيب، إذن قال أن حروف أن المد اصطلاحا، هو طبعا قال مد والتوسط والقصر وبدأ بالإيه؟ بالمد. قال المد إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حروف اللين فقط، فالمراد به هنا طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي الذي لا تتقوم ذواتها بدونه. طبعا هذا إذا قيل المد مقابل القصر، هذا إذا قلنا بالمد مقابل الإيه؟ القصر. لكن قد يطلق المد مقابل يعني انعدام المد اصلا، ولذلك في بعضهم في قول الشاطبي رحمه الله قال وعنهم سقوط المد فيه وورشهم ووافقهم في حيث لا همزه مدخلا، يعني يقول مثلا كلمه شيء او هيئه، طبعا هذه ورش يمدها مدا متوسطا او مشبعا، قال وعنهم يعني عن القراء كلهم سقوط المد فيه. ففي البعض أخذ بظاهر الكلام زي مثلا عليهم، عليهم هذه مد إيه؟ لين. ففي البعض يقول مدام قال يعني سقوط المد يعني مثلا ما تقول من شيء شيء كده، إن الله على كل شيء يعني يبترها، فقد يطلق المد بمعنى أنه هو وجود حرف المد أصلا. قالوا مثلا، قالوا آمنا، سواء أنك قلت قالوا آمنا أو قلت قالوا آمنا أو قلت قالوا آمنا، فهذا يقال في الثلاثة يقال له إيه؟ مد. غير مثلا ما قل قالوا الحمد لله، قالوا الحمد لله، هل في مد هنا؟ سقط المد بسبب الإيه؟ طيب هو الذي عناه هنا في البداية قال إيش؟ إطالة الصوت بحروف، بحرف من حروف المد واللين أو من حروف اللين فقط، فالمراد به هنا طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي. إذن هو عنا المد اللي هو مقابل القصر، المد الذي هو مقابل الإيه؟ القصر. يعني ما قلت قالوا آمنا هذا يقال له إيه؟ قصر. لو قلت قالوا آمنا أو زدتها إلى الإشباع، هذا الذي عناه بتطويل إطالة الصوت بحرف الإيه؟ المد. طبعا هم قالوا في حروف المد في تسميتها إنها حروف مد لأنها قابلة فعلا للمد والمط. يعني أنت لو أنت صاحب نفس طويل تقدر تقول قالوا كده الحاد يعني 50-60 حركة. وفي بعضهم بعض الأئمة يعني لما يكون مسلطن شوية زيادة يجيبها 15 حركة 16-20، وبعدها أختها بالضبط اللي في الآية اللي بعدها يجيبها حركتين. يعني مثلا يقول لك ترجعونها وبعدين يقعد يطلع كده الحاد إن كنتم صادقين. فهذا طبعا ليس من القراءة في شيء، لكن هو قصد هنا بالمد إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الإيه؟ الطبيعي. إذن لما أقول قالوا آمنا أو على أبصارهم وعلى أبصارهم أو أولئك، فهذا مد زاد عن الطبيعي يقابله الإيه؟ القصر. تفضل. والقصر لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها. واصطلاح الإثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها. أيوة. طبعا احنا قلنا قد يطلق القصر، وهذا اصطلاحا اذا اتكلمنا في باب المد والقصر، اصطلاحا يطلق المد على زيادة المد عن الطبيعي، ويطلق القصر على الاتيان بالايه؟ بالمد الايه؟ الطبيعي. هذا الذي يطلق. لكن قد يطلق بالقصر اسقاط المد اصلا من الاصل، وقد يطلق عليه الايه؟ اللي هو ألا يزيد على المد الطبيعي. قال حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، واصطلاحا هو إثبات حرف المد. أما تقول قالوا آمنا أو ينفقون، هنا أثبت حرف المد فقط دون زيادة عليه. هذا هو القصر. والتوسط حالة بين المد والقصر، والأصل هو القصر لعدم احتياجه إلى سبب، والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب. وقد يطلق المد على إثبات حرف المد والقصر على حذفه. لا، وقد يطلق المد على إثبات حرف المد. وقد يطلق المد على إثبات حرف المد والقصر على حذفه. أيوة، يعني هنا المفروض نحط إيه؟ فاصلة. فاصلة. وقد يطلق المد على إثبات حرف المد والقصر على حذفه. طيب. قال يعني إحنا قلنا المد اللي هو تمكين المد زيادة عن الإيه؟ الطبيعي. والقصر هو تمكين المد بس مدا طبيعيا فقط. قال والتوسط حالة إيه؟ بين المد والقصر. يعني إذن هنا هو عنا بالمد يعني الإشباع، وعنا بالقصر اللي هو الإيه؟ الحركتين الألف. يعني في البعض طبعا يعترض بشدة على التقسيم بالحركات. والتوسط حالة بين المد والقصر اللي هو الألفين. كيف يعني؟ نعم، كيف يعترض على التقسيم بالحركات؟ يعني هو التعريف المدود بالحركات هذا تعريف حادث قريب، يعني ليس من منذ زمن بعيد. كان الأئمة الكتب القديمة يقيسون المدود بالألفات، يقول هذه فيها ألف أو ألف ونصف أو ألفان أو ألفان ونصف أو ثلاثة ألفات، لا يقولون حركتين أو أربع أو ست أو قبض الإصبع أو بسطه، فهذا يعني متأخر، اصطلاح متأخر، لكن جرى عليه الكثيرون من الأئمة. طيب، قال والأصل القصر لعدم احتياجه إلى سبب، لأن طبعا أنا كما سيأتي أن حروف المد أن المدود الزائدة عن الطبيعي اللي هي أكثر من ألف تحتاج إلى سبب، والسبب هذا إما سبب لفظي أو سبب معنوي، فالسبب اللفظي إما همز أو سكون، وكما قال الإيه والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، فالهمز المد الطبيعي لا يحتاج إلى سبب، خلاص يعني قلت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، خلاص، ولهم عذاب عظيم مثلا، وعلى أبصارهم، هذا جاء عندنا إيه سبب من أسباب، فالسبب قد يكون سببا ها لفظيا وهو الهمز أو السكون، وقد يكون سببا معنويا. ما هو السبب المعنوي؟ كمد التعظيم هذا ومد التبرئة، هذا يقولون مد له سبب معنوي، وسيأتي الكلام عن مد التعظيم ومد التبرئة لاحقا في أقسام المد. هو يجوز اللي بيقصر اللي بيقرأ بالقطر زي ابن كثير لو مد التعظيم يجوز لكل من يقرأ بالقصر في غير الشاطبية. أيوة. وقال ابن الجزري في الطيبة والماء والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، والبعض للتعظيم عن ذي القصر، عن ذي القصر كلهم بس قال البعض، البعض للتعظيم يعني رويت في بعض الكتب، روي مد التعظيم في بعض الكتب دون بعضها. نعم. قال وقد يطلق المد على إثبات حرف المد فقط، يعني زي ما احنا نقول ايه في الصلة مثلا، قلنا عندنا إسكان مش كده، قلنا قصر، قصر أو اختلاس، القصر يقصد به هنا في الصلة ايه ان لا تمد اصلا، ويتقه فأولئك، فاتقه فأولئك مثلا يؤديه إليك في مثلا قراءة قالون، يؤديه إليك، ويعقوب نفس الشيء، يأته مؤمنة مثلا، يأته مؤمنة، فهذا أحيانا يطلقون على هذا القصر اللي هو حذف حرف المد بالإيه بالكلية، والمد يصبح في مقابل ذلك إنه هو إثبات إيه حرف المد حتى ولو ألف واحدة، حتى لو ألف واحدة، لكن إذا كان الكلام في باب المد والقصر غالبا يقصد بالمد التوسط والإشباع اللي هو يقابل القصر، يقابل القصر، والمد هذا نفسه يدخل فيه التوسط ويدخل فيه الإيه الإشباع، فعلى حسب السياق يتضح هل هو يقصد توسطا أو يقصد إشباعا. قال واللين في اللغة، واللين في اللغة ضد الخشونة، وفي الاصطلاح خروج الحرف من غير كلفة على اللسان، والمد واللين وصفان لازمان للألف من غير شرط، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ويكونان في الواو والياء بشرط أن تكون متولدتين عن حركة تجانسهما، بأن يكون حركة تجانسهما، بشرط أن تكون متولدتين عن حركة تجانسهما، بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. طيب، إذن حروف المد واللين هو يقصد بها حروف المد واللين هنا اللي هي حروف المد، يعني اختصارا احنا نقول حروف الايه المد، وصفان لازمان للألف من غير شرط، لأن الألف يستحيل ها في جميع المذاهب بل وجميع اللغات ان تأتي قبلها بغير الايه الفتح، لابد عشان تأتي بألف لابد يكون قبلها إيه فتح. قال وصفان لازمان للألف من غير شرط، لأن عشان تجيب ألف لابد تفتح ما قبلها، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. طبعا احنا حروف المد واللين من ضمن حروف الساكنة. احنا عندنا السكون قسمان، في سكون صحيح زي في النون والتاء والعين والصاد وغيرها من الحروف، وفي سكون اللي هو العلة اللي السكون في حروف المد واللين. هذا الحروف المد واللين عموما ساكنة في جميع أحوالها، لكن قد تأتي الياء والواو من غير حروف المد ولا اللين أصلا. لما أقول إيه واو مثلا، واو العطف مثلا، هذه واو مفتوحة أو ياء مكسورة، فهذه لا تدخل في هذا الموضوع. لكن قال والمد واللين وصفان لازمان للألف من غير شرط، لأنها لا تكون ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. ويكونان اللي هم اللي يكونان المد واللين، والمد واللين يكونان في الواو والياء بشرط أن تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما. يعني لا يقال أن الواو مدية أو الياء مدية إلا في حال إيش؟ إذا كان ما قبل الواو ضم وما قبل الإيه؟ كسر. وتسمى هذه الثلاثة عند القراء بحروف المد واللين. تفضل. وتسمى هذه الثلاثة عند القراء بحروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد وليل من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، فلذلك قبلت الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها، وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروف. وأما إذا لم تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما بأن وقعتا ساكنتين إثر فتح نحو شيء وبيت وخوف وسوء وسوء فيقال لهما حرفالين فقط. حرفالين فقط. طيب، إذن هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف الإيه؟ المد واللين. قال لأنها تخرج بامتداد، زي ما قلنا أنك تستطيع تمد صوتك إلى ما شاء الله. يعني قلت قالوا أو مثلا قا، تستطيع أن تمد إلى أن ينقطع صوتك. هذا لا يمكن في الحروف الأخرى. لو أنت حبيت مثلا تقول ب، إيش يمتد معك؟ ها؟ وبالذات لو أسكنت الحرف أب أت، حروف الشديدة لا يتحرك أصلا الصوت بها نهائيا. طيب وغير الشديدة يستمر معك بعض الشيء ثم يتوقف. يعني مثلا تقول أس، إلا بتكلف أنك كل شوية تضغط هواء. ها؟ يعني أنت لو تقول أس هذه في رخاوة فبيمتد معك الصوت شوية، عشان يطول معاك لازم كل شوية كأنك بتنفخ منفاخ، كل شوية تضغط هواء عشان يطول معاك الصوت. لكن حروف المد ما تحتاج، هي بتمتد معاك بلا كلفة على اللسان. قال فإن المخرج، لأن طبعا حروف المد واللين كما حروف المد خاصة يقولون إنها ليس لها مخرج إيه؟ محقق، مخرجها مقدر، لأن زي ما قال ابن الجزري حروف مد للهواء تنتهي، هواء عبارة عن هواء، فليس لها مخرج محدد. فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب. قال وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، لأن أصلا ليس لها مخرج محقق، فهي تمتد، فلذلك قبلت الزيادة وأمكن فيها إلى آخر الطاء. قال أما إذا لم تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما بأن وقعتا ساكنتين إثر فتح نحو شيء وبيت وخوف وسوء فيقال لهما حرفالين فقط. لماذا؟ لأن في هذه الأمثلة وقع قبل الواو والياء حرف غير حركة وقعت حركة غير مجانسة لهما، فوقعت الفتحة، فبالتالي الواو والياء لينتان وليستا من حروف المد، بيت وخوف وسوء. وسيأتي الكلام هل في حروف اللين مد في الوصل ولا لا، وهل فيها في الوقف هل هي تلحق بحروف المد أم لا، سيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. قال ثم إن في حروف المد واللين مدا أصليا، وفي حروف اللين فقط مدا ما، يضبط كل منهما بالمشافهة، والإخلال بشيء منهما لحن، وهذا معنى قول مكي في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد. ثاني وهذا معنى قول مكي في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، وقد نص عليه سبويه. ويصدق اللين على حروف المد بخلاف العكس، لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس. وإن اعتبر قبول اللين مدا تساويا في صدق الاسم وعلى هذا، فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول وحروف مد على الثاني، وحروف مد ولين عليهما. ولكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة كما تقدم، وحرف اللين هو ما قبله فتحة، فعلى هذا الاصطلاح بينهما مباينة كلية من كل وجه. وكل من وقع في عبارته حروف مد ولين إنما هو بالنظر للمعنى الأخير، والله أعلم. طيب، هنا ذكر أن في حروف المد واللين، اللي هي حروف المد، يعني احنا عشان ما نتعبش نفسنا كل شوية ونقول حروف المد واللين، حروف المد اصطلاحا، أنه هذا يعني في أغلب الكتب يعني يذكرون حروف المد، واللين يذكرون اللي هي اللين لحلها اللي قبلها حرف حركة غير مجانسة. قال إن في حروف المد واللين مدا أصليا. أما تقول قولوا مثلا أو قالوا وهم فيها، فهنا عندي في حروف المد مد أصلي، حتى لو واحد اختزله تجد أنه أخل بالقراءة أو حتى باللغة، لو بيتكلم لغة بدون يعني يقول قالوا وهم فيها، قالوا وهم فيها، هذا يعني تجد يعني ما هي مستساغة ولا حتى بالسليقة تأتي صح. قال فإن في حروف المد واللين مدا أصليا، يعني بالسليقة يأتي قالوا وهم فيها الحمد لله ربي لله رب العالمين. طيب، قال وفي حروف اللين فقط اللي هي مش مد، اللي قبلها حركة غير مجانسة قبلها فتحة، مد ما، وهذا يعني هو المذهب الذي نراه صحيحا، أن في حروف اللين مد ما، يعني ليس فيها مد من أصل الحرف نفسه. يعني لما تقول إيه قول معروف، هل أنا أقول قول معروف؟ ها؟ أقول قول، ما في. أما أقول إيش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بس خوف موقوف عليها لا حكم آخر. رحلة الشتاء والصيف فليعبد، الصيف مثلا، والليل إذا يغشى، والليل غير أما أقول والليل غير لما أقول قال أو قيل، تجد فيها التمكين هنا يأتي بالسليقة، قيل غير ليل تقول والليل، ما تحتاج تقول والليل. والذي يتكلف المد فيها مخطئ، لأنه هذه ليس فيها مد في الوسط، وإنما فيها تمكين يسير، فيها تمكين يسير، يعني ليست كالحروف الأخرى يعني، وإنما تمكن تمكينا يسيرا اللي هي مد ما كما قال. قال وفي حروف، طبعا الكلام هذا كله المقصود في الايه، في الوصل، مقصود في الوصل. أما في الوقف عليها فالبعض ألحقها بحروف المد، ها، والبعض قال إنها كحروف المد لكن تنزل قليلا كما سيأتي. قال وفي حروف اللين فقط مد ما يضبط كل منهما من مشافهة، والإخلال بشيء منهما لحن، وهذا معنى قول مكي في حروف اللين من المد بعض، مش كل، ها، بعض ما في حروف المد، وقد نص عليه سيبويه. ويصدق اللين على حروف المد بخلاف العكس، يعني إذا قلت حرف مد ها يدخل فيه الايه اللين، يعني إذا قلت مد يدخل فيه اللين، لكن إذا قلت لين هل يدخل المد؟ لا، لأن حرف المد أعم من الايه من اللين، لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس. وإن اعتبر قبول اللين تساويا، قبول اللين المد تساويا في صدق الاسم، في صدق الاسم، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول. يعني احنا نقول في حروف المد واللين يصدق عليهما حروف لين على الأول، اللي هي حروف الايه اللين، وحروف مد على الثاني، وحروف مد ولين عليهما طبعا بالنسبة لحروف المد واللين. ولكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة كما تقدم، وحرف اللين وما قبله فتحة، وعلى هذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح الذي جرى عليه عامة المتأخرين، فعلى هذا الاصطلاح بينهما مبينة كلية من كل وجه، وكل من وقع في عبارته حروف مد ولين إنما هو بالنظر للمعنى الأخير، بالمعنى الأخير اللي هو ماذا؟ إن حرف اللين اللي قبله فتحة وحرف المد اللي هو قبله حرف مجانس. لعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، ويجنبنا وإياكم العسرى، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.